يقول العين تسبق القدر، نريد شرح هذا. اللفظ ليس هكذا، إن كان شيء يسبق القدر فالعين، هذا فيه ما يدل على أثر العين، أثر العين. قال جل وعلا: وإن كادوا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون ما هو إلا ذكر العالمين. وقال جل وعلا أيضا في قصة يعقوب لما أرسل أبناه، قال: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، حكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكل. فهذا وكذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام في أن العين يعني تؤثر، وهذا بإذن الله وبقضاء وقدر الله سبحانه وتعالى. ولهذا شرع للإنسان أن يرقي نفسه وأن يرقي غيره أيضا. وفي الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء له برجل من الصحابة الكرام وقد أصابه غشي عليه، فقال: ما له؟ قالوا: كان يتبرد في الماء، فمر عليه أحدهم فقال: ما رأيت مثل هذا الجسم من قبل أو نحو ذلك. قال: فغشي عليه، يعني أصابه بأثر العين. فقال صلى الله عليه وسلم: يعمل أحدكم إلى أخيه فيهلكه، إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليبارك، إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليبارك، اللهم بارك. فلا بد دفعا للعين أن يبارك الإنسان ولا يؤذي غيره، والعين تؤثر، وهذا بإذن الله سبحانه وتعالى. فلهذا ينبغي للمسلم أن لا يتعمد ذلك، وأن يجاهد نفسه على أن لا يصيب غيره بالعين. وينبغي للمسلم أن يقي نفسه وأهله وذويه وأقاربه، وأن يقي من يظهر أنه أصيب بالعين، يقي إذا رآه يتصرف تصرفا غير لائق أو أصابه عياء أو مرض أو نحو هذا. فالعين هذه أثرها كثير، وقد قال عليه الصلاة والسلام: أكثر هلاك أمتي بالعين. والعين تدخل الرجل القبر والجمل القدرة إلى آخره، إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة. وأعظم ما يلقى به أن يتحصل المسلم بأذكاره، أذكار الصلاة، أذكار الصباح، والأذكار المختلفة في المواضع، إذا نزل منزلا قال: أعوذ بكلمة الله التامات من شر ما خلق، وغير هذا من الآثار الأذكار التي يتحصن بها المسلم.